باب الرهن. نعم، الرهن هي الوثائق في الديون. الله جل وعلا أمر بتوزيع الديون والحقوق لأجل حفظ الأموال من الضياع. أمر سبحانه وتعالى بكتابة الديون لأجل إثباتها لئلا تضيع أو يمكنها المستدين أو يموت وتضيع على أصحابها، فلا بد أن تحفظ الديون. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. إذا كان الدين مؤجل فلا بد من كتابته لئلا يموت المدين مثلا، يضيع الدين الذي عليه، أو يمكن أو المدين يمكن وليس عندك عليه وثيقة يروح عليه. أما لو كان عندك وثيقة شرعية فإنك تطالبه بها. أما إذا كان الثمن حالا أو مؤجل فلا يشترط الكتاب، لا تجد الكتاب إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، أليس عليكم جناح ألا تكتبوها؟ إذا كان واحد يبيع ويتلف السوق كل ما يبيع الدنيا يروح يكتب وثيقة، لا هذه تلف الناس بعدين ما نفايد. فإذا كان بيعا حاضرا فلا يسرع كتابته، وإنما الكتابة الشيء المؤجل إلى أجل مسمى، الشيء المؤجل هو الذي يكتب. نعم، هذا توجيه الكتابة، الكتابة للحقوق المؤجلة تكون وثيقة بها لئلا تضيع. الشيء الثاني الرهن، إذا لم يكن هناك كتابة فالرهن يقوم مقام الكتابة. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان وفي قراءة فرهن مقبورة، يقوم الرهن مقام الكتابة. أنه لو مات المدين أو أنكر يسدد من الرهن، فيقول صاحب الدين قد أمن على دينه من الضياع. الرهن يقوم مقام الكتابة ووثيقة. إذا لم يكن كتابة ولا رهن لابد من ضامن، لابد من الضمان، يجيب واحد يضمن عليه أو يدخل عليه. هذه هي التوثيقات في الشريعة، إما كتابة وإما رهون وإما ضمان، هذه الوثائق في الشريعة. نعم، باب الرهن. نعم، يصح في كل عين يجوز بيعها. الرهن فيما يصح بيعه، كل ما يصح بيعه يصح أن يجعل رهن، لأن الفائدة من الرهن أنه يباع عند حلول الأجل يسدد من ثمنه. الذي لا يصح بيعه لا يصح رهنه. نعم، يصح في كل عين يجوز بيعها. أما التي لا يجوز بيعها فلا يصح رهنها لعدم الفائدة منها. نعم، يصح في كل عين يجوز بيعها حتى المكاتب. حتى العبد المكاتب، العبد المكاتب هو الذي اشترى نفسه من سيده بمال يدفعه له على أصله، هذا هو المكاتب. هو الذي اشترى نفسه من سيده بمال يدفعه له على أصله ثم يعتق. قال الله تعالى: والذين يذكرون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. يستحب أن يكاتب العبد إذا طلب ذلك من سيده، ويستحب لسيده أن يعينه من الزكاة وفي الرقاب، لأن الله قال في رساله الزكاة وفي الرقاب، يعني المكاتبين يعطون من الزكاة فيسددون به كتابتهم حتى يعتقوا، لأن الإسلام حريص على العلم، الإسلام حريص على العلم. فالمكاتب يجوز رحمه الله، لأنه وإن كان على سبيل العلم إلا أنه ما دام لم يسجد فهو عبد. قوله صلى الله عليه وسلم: المكاتب كل ما بقي عليه درهم. فيجوز لسيده أن يبيع، لأن الكتابة من ناحية السيد عبد جائز، يجوز له فسخها إلا إذا سدد دينها حينئذ يعتق. أما ما دام لم يسجد بادي شيء فهو لا يجعل عبدا، ولسيده أن يبيعه ويفتح الكتابة، وله أن يرهنه بالدين. نعم. يصح في كل عين يجوز بيعها حتى المكاتب. حتى المكاتب. نعم. مع الحق وبعده. يكون الرهن مع الحق عند العقد، يشترط الرهن عند العقد، يقول بشرط مسترهن. أو عند العقد ما شرط شيء، لكن جاء الرهن عند العقد، ما في مانع. أما الرهن اللي قبل العقد هذا لا يصح. الرهن اللي قبل العقد لا يصح. الرهن الذي مع العقد لا يصح. الرهن الذي بعد العقد أيضا لا يصح، لأنه توثيق. مثلا ترى أنه شيء لثمن مؤجل ولا اشترط عليه رهن، لكن بعدين جاب لك الرهن وقال هذا أرهن عندك حتى أسدده، لا لا. وإن لم يكن مشروطا بالعقد لأنه زيادة خير. نعم. مع الحق وبعده بدين ثابت. يكون الرهن بدين ثابت، اما الدين اللي ما هو مستقر ولا ثابت فلا يؤخذ عليه رهن، لانه عرضه للفسخ. نعم. فيلزم في حق الراهن فقط. الدين الراهن عقد لازم في حق الراهن، واما المرتهن فليس بلازم في حق الراهن، لانه لمصلحته. الرهن لمصلحة الدائن، فإن رأى الاستمرار على الرهن فله ذلك، وإن فسخ ورد الرهن فلا بأس بذلك لأنه حق له. أما الراهن إذا رهن شيئا فإنه يلزم في حقه، فهو لازم للطرف وجائز للطرف، لأن العقود على ثلاثة أقسام، منها ما هو لازم من الطرفين كالبيع، ومنها ما هو لا جائز من الطرفين كعقد المساقات والمزارعة، ومنها ما هو لازم من طرف جائز من طرف كعقد الرهن هنا مثلا، والكتابة عقد الكتابة أيضا جائزة من طرف وهو السيد، ولازمة من طرف وهو المكاتب. نعم. ويلزم في حق الراهن فقط ويصح رهن المتاع. يلزم الرهن في حق المرتهن فقط، في حق الراهن فقط لا في حق المتاع. المرتهن هو صاحب الحق، والراهن هو من عليه الحق والدين. نعم. ويصح رهن المتاع. يصح رهن الملك الخالص، مثلا دار المسلم خاص ما فيها يشتري، هذا لا يشتري به سيارة يشتري، يعني لا ما يشتري به رهنا. أما المشترك عن شريك في دار أو في سيارة أو في أرض مثل عوض مساع، العوض مساع يعني غير مقصود، لك أن يشترهم من الدار أو من السيارة أو من الأرض ولو كان مساع غير مقصود. نعم. ويصح رهن المتاع. نعم. ويجوز المتاع يعني غير المقصود، المتاع هو السهل غير المقصود. نعم. ويجوز رهن المبيع غير المسير والموزون على يجوز رهن الشيء على ثمنه، يجوز رهن الشيء على ثمنه. مثلا اشترى من السيارة، لكن بشرط اني ارهن السيارة التي بعتها عليه بثمنها، يجوز رهن المبيع على ثمنه، لأنه داخل في قوله إذا تداينتم بدين إلى أجل فاسدوه، إلى قوله وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبول، يدخل في رهن المبيع على ثمنه. فعلى الكتاب بثمن مؤجل إذا رهنتها عليه بشرط ما تبيعها ولا تهبها ولا تستجد، يبيعها ترى البيع على ثمنه. نعم. ويجوز رهن المبيع غير المسير والموزون على ثمنه وغيره. على ثمنه وعلى غيره من الديون. فغير الدار يجوز أن يسترهنها على ثمنها. يجوز أن يسترهنها للدين الآخر غير ثمنها. لأنه ملك ما دامت إلا ملك فلك أن ترهنها. نعم. وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه. لأنه لا فائدة منه. ما لا يجوز بيعه كالخمر والخنزير والأشياء التي لا يصح رهنها لأنها لا فائدة للرهنها. أنها لا تباع عند قليل الأجل ويستوفى من زمنها. فما يجوز بيعه. نعم. وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه إلا الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو صلاحهما. إلا الثمرة والزرع الأخضر. الثمرة والزرع الأخضر لا يجوز بيعهما قبل بدو صلاحهما. لكن يجوز رهنهما. يجوز رهنهما. لأن الرهن توثيق. وليس هو بيعا. لا يجوز. نعم. وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه إلا الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع. أي نعم الثمرة هو ثمرة قبل بدو الصلاح لا يجوز بيعها إلا بشرط القطع. والزرع الأخضر لا يجوز بيعه قبل بدو الصلاح إلا بشرط القطع في الحال. لكن الرهن يجوز ولو مع عدم شرط القطع. لأنه ليس بيعا وإنما هو توثيق. توثيق بدين. نعم. ولا يلزم الرهن إلا بالقبض. هذه على المسألة صعبة جدا والبحث فيها إن شاء الله بالبحث القادم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يلزم الرهن إلا بالقبض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: ولا يلزم الرهن الا بالقبض. اي لا يلزم الرهن في حق الراهن الا بان يقبضه للمقتحم. سبق لنا أن الرهن لازم من قبل الراهن وجائز من قبل المرتهن، ولكن لا يلزم من قبل الراهن إلا إذا سلمه للمرتهن، لأنه وثيقة في حقه فلا بد أن يكون بيده ليطمئن عليه. ولقوله تعالى: رهان مقبوضة. رهان مقبوضة وصفها بأنها تكون مقبوضة، مقبوضة عند المرتهن الذي هو صاحب الدين أو الجارية، أو تكون رهان عند واسطة مأمونة توجع عندها، واسطة بين الراهن والمرتهن. إذا قال الراهن: أنا لا آمنك على مالي، فإن الرهن يكون عند طرف ثالث، يكون عند أمين يحفظه لهما. هذا هو الأصل وهو الذي عليه أكثر أهل العلم، أن الرهن لا بد أن يكون مقبولا عند المرتهن صاحب الحق. لأجل الاطمئنان عليه، لئلا يتلاعب به الراهن أو يبيعه أو يحتال على فك يد الراهن المرتهن عنه. هذا عليه أكثر أهل العلم. ولكن هناك قضايا يصعب أن يؤخذ الرهن ويجعل اليد المرتهن. مثلا إذا كان الرهن سيارة والراهن يستغل عليها تعيش عليها، الراهن ما معه غير السيارة تعيش عليها، ولو أخذت منه لتعطل وراهنها عند من باعها عليه وراهنها بثمنها، تراها بدين استدانها ورهنه إياها، ولو أخذناها ما استفاد الراهن شيئا تعطل. فما الحل؟ وكذلك لو كان الرهن مزرعة أو نقل أو تجار الفلاح كما هو معروف عند أهل مصر، الفلاح يعيش على هذه المزرعة وعلى هذه النقل، وقد رهنه يقول اطلع عن مزرعة سلمة للمرتهن وهو يتعيش منها ويشتغل فيها. كذلك لو كان الرهن بيت الذي عليه الدين يهال بيت يسكن فيه ورهنه، رهنه بدين عليه يقول اطلع من بيتك ونروح، يستاجر هو فقير ما يعني. فهذه الاحوال في الحقيقه يصعب معها تطبيق، يصعب معها تطبيق هذا الحكم. ولذلك ذهب بعض العلماء خصوصا القضاة في نجد ذهبوا إلى أنه ما يلزم أن يكون الرهن بيد المرتهن، ما يلزم هذا نظرا للضرر اللي يحصل على الراهن، هذا ما يلزم لأجل إزالة الضرر عن الراهن. نعم. أما إذا كان الراهن ما عليه مضرة في جعل الرهن عند المرتهن ما عليه مضرة، هل هو الأصل؟ هذا هو الأصل، وهو الأغضب لا شك، لكن إذا صار عليه ضرر يقولون لا يلزم في هذه الحالة أن يؤخذ منه يعطى في حق عند المرتهن، لأنه يتعطل مصلحته ومعاشه الذي يكتفي. فيكفي أنه يرهنه ويمنع من بيعه ومن نقل الملك فيه ويمنع من هبته، يمنع من نقل الملك فيه إلى أن يثبت الدين، يكفي انه يمنع من نقل الملك فيه ببيع او هبة او صداق او نحو ذلك. نعم. ولا يلزم الرهن الا بالقبض. نعم. واستدامته شرط. واستدامة القبض شرط، يعني اذا قبضه المرتهن فلا بد ان يستدينه إلى أن يسدد الدين، يحدث عنده إلى أن يحل الأجل ويسدد الدين، ثم يفك الرهن ويسلم إلى صاحبه. أما لو سلمه في الأول، قبضه في الأول ثم أخرجه من يده وسلمه إلى الراهن، بطل الرهن باختلال الشرط، لأن من شروط الرهن القبض، وقد أخرجه من يده يسلمه للراهن، إذا يدخل الشرط يصير الدين ما فيه راهن. نعم.

تجعل أيضا رهنا معه، تجعل رهنا معه لأنه تابع له ولأنه في مقابل جزء منه. نعم. وأرض الجناية عليه ملحق به، ملحق بالراهن، يكون رهنا معه. نعم. ومؤونته على الراهن. أما نفقته جواب المرهونة تحتاج علف، تحتاج سقي، هذا يكون على الراهن على المالك، يكون على المالك بقوله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه، غرم نفقه، فإذا احتاج إلى نفقه فإن نفقته تكون على صاحبه الذي رهنه على الراهن، لأنه ملكه لا على المرتهن. نعم. ومؤونته على الراهن وكفنه وأجرة مخزنه. وأجرة مخزنه إذا احتاج الراهن إلى تخزين، احتاج الراهن إلى تخزين، والمخزن ما يحصل إلا بأجرة، تكون الأجرة على الراهن أيضا. نعم. وكفنه كفنه إذا مات، إذا رهن عبدا، إذا رهن عبدا وما يكون كفنه على الراهن لأنه ملكه. نعم. وهو أمانة في يد المرتهن. الرهن قلنا يشترط فيه القبض، أن يكون مقبوضا عند المرتهن، يكون أمانة عنده، يكون أمانة عنده، يجب عليه حفظه وصيانته وعدم التغيير فيه، ولو تلف من غير تعدي على ضمان عليه لأنه أمين. لو تلف الرهن في قبضة المرتهن من غير تفريط منه فإنه لا شيء عليه أنه أمين. نعم. فهو أمانة في يد المرتهن، وإن تلف من غير تعد منه فلا شيء عليه. يعني إذا تلف من غير تعد يعني التلف ما هو بسبب المرتهن ولا تفريط، ما ضيعه الله عرضة للتلف، ليس عليه شيء لأنه أمين. أما إن كان تلف بتعد من المرتهن أو تفريط منه فإنه يضمنه. لا. ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه. إذا تلف الرهن، إذا تلف الرهن الدين بحاله لا يسقط منه شيء، لأن الدين بذمة المرتهن ما هو بذمة الراهن، ما هو متعلق بالرهن، متعلق بذمة الراهن. إذا تلف الرهن فالدين باقي في ذمة الراهن. نعم. إنما الراهن وثيقة فقط، فإن الدين في ذمة الراهن. نعم. وإن تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين. وإن تلف بعضه الباقي الذي لم يتلف يكون يستمر رهنا، يستمر رهنا بجميع الدين. نعم. ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين. نعم. ولا ينفك بعض الرهن مع بقاء بعض الدين. لو فرضنا ان الدين 100 ريال، 100 ريال سدد منها 100 وبقي 100، يقول اعطون نصف الرهن، انا سددت 100 اعطون نصف، يقول لا ما تعطون، بل الرهن رهن بالباقي ايضا، لان الرهن جميع الدين ما هو ببعضه، لو سددت بعضه لا ينفك شيء من الرهن بل يكون رهنا كله بالبقيه، بقيه الدين. نعم. وتجوز الزياده فيه دون دينه، تجوز الزيادة في الرهن. فلو رهن عنده مثلا أو رهن عنده بيتا ثم زاد بيتا آخر وآخر فلا مانع، الزيادة التوثيق يجوز الرهن، يجوز الزيادة في الرهن لأنه زيادة توثيق. أما الزيادة في الدين فلا، إذا رهنته بمئة ثم استدنت مئة ثانية فإنها لا تلحق بالرهن، الرهن صار رهنا بالمئة الأولى فلا تدخل عليها المئة الثانية مثلا. نعم. وإن رهن عند اثنين شيئا فوصى أحدهما حدا فوصى أحدهما أو رهناه شيئا فاستوفى من أحدهما انفكت من نصيبه. لو رهن دار عند اثنين، لو رهن دار عند اثنين ثم سدد لأحدهما انفك الرهن في نصيب الذي سدد له، انفك الرهن في نصيب الذي سدد دينه وبقي نصيب الذي لم يسدد. فلو رهن دارا عند اثنين ثم سدد لأحدهما انفك نصف الدار بمقدار الدين الذي سدد لأحد الدائنين وبقي نصفها رهنا للذي لم يسدد دينه، لأن الرهن عند اثنين بمثابة رهنين، بمثابة رهنين. نعم. وإن رهن عند اثنين شيئا فوصى أحدهما إن فك بنصيبه إن قورتين. إذا رهن عند اثنين شيئا فسدد لأحدهما إن فك الرهن في نصيبه وبقي نصيب الآخر. نعم. أو رهناه شيئا فاستوفى من أحدهما إن فك في نصيبه. أو رهناه شيئا، رهناه مدينان رهنا عند دائن واحد شيئا، أحد المدينين سدد ينفق في نصيبه. لو فرضنا أن اثنين عليهما دين لفلان ورهناه دارا مشتركة بينهما، رهناه دارا مشتركة بينهما فسدد أحدهما ما عليه ينفق الرهن في نصيبه ويبقى نصيب الآخر رهنا حتى يسدد ما عليه. نعم. لأن الرهن من اثنين، الرهن من اثنين بمثابة رهنين مستقلين. نعم. ومتى حل الدين وامتنع من وفائه؟ هذه فائدة الرهن، فائدة الرهن أنه إذا حل الدين الذي به الرهن فإنه يقال للراهن سدد، سدد ما عليه، فإن سدد انفك الرهن ورجع إليه لأنه حصل المقصود، وإن أبى أن يسدد أو أعتق ما استطاع يسدد فإنه يباع الرهن، يباع الرهن ويسدد منه الدين، وإن بقي شيء من قيمته فهي للمرتاح، فهي للراهن، بقي شيء من قيمته فهي للراهن صاحبه الذي رهنه لأنه ملكه، هذا ثمن ملكي. وإن كان ثمن الرهن أقل من الدين فإنه يسدد منه بقدره وتبقى البقية في ذمته. ومتى حل الدين وامتنع من وفائه؟ فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل في بيعه باعه ووفى الدين، وإلا أجبره الحاكم على وفائه أو بيع الرهن، فإن لم يفعل باعه الحاكم ووفى دينه. المهم أنه إذا حل الدين فإنه يباع الرهن إذا حل الدين يقال له سدد، إن سدد من عنده الحمد لله، وإن أبى أن يسدد أو كان معسرا ما عنده شيء يسدد فإنه يباع الرهن، إما أن يبيعه هو أو يبيعه الأمين الذي جعله عنده أو يبيعه المرتهن، فإن تعذر فالحاكم يتدخل ويبيع الرهن ويسدد الدين لصاحبه، لأن الحاكم يتدخل عندما يمتنع من عليه الحق من أدائه. نعم. فصل. ويكون عند من اتفق عليه، اذا سبق انه مشترط لصحه الرهن القبض، ان يكون عند المرتهن صاحب الدين، فان قال الراهن انا ما اتجا المرتهن حق حلالي عنده ما اجده، فانهما يتفقان على طرف ثالث، يكون على طرف ثالث يكون الرهن عنده، هذا يسمى العدل يسمى الامين، فيجعل عند طرف ثالث قبضه يقوم مقام قبض المرتهن. نعم. ويكون عندما اتفق عليه، وان اذن له في البيع لم يبع الا بنقد البلد. فإذا حل الدين والرهن عند أمين عند طرف ثالث رضي به، فالأمين لا يبيع ولا يتصرف إلا بإذنهما، فإذا أذنا له في بيعه باعه لأجل تسديد الدين، ولا يبيع إلا بنقد البلد، يبيع مثلا بالريال دراهم سعودية، ما يبيع بدولارات لا يبيع بجنانير نقد بلد آخر، يبيعه بنقد البلد الذي فيه الرهن. لا. وإن قبض الثمن فتلف في يده فمن ضمان الراهن. إذا باع العدل فهو الواسطة بينهما، باع الرهن وتلف الثمن في يده فهو من ضمان الراهن، ولا شيء على الواسطة لأنه أمين، والأمين لا يضمن، يكون من ضمان الراهن ويبقى الدين في ذمة الراهن. لا. وإن ادعى دفع الثمن إلى المرتهن، وإن ادعى الواسطة أو الأمين أنه سلم الثمن إلى المرتهن، المرتهن جحد قال ما أعطاني شيء، فلا بد أن يقيم بينه، لا بد من احد امرين، اما ان يقيم بينه على ان يتكلم لان المرتهن لم ياتمنه حتى يقال هو امين، المرتهن لم ياتمنه، فلا بد انه يقيم بينه على ان يتكلم، او يكون التسليم بحضره الراهن، من التسليم بحضره الراهن، فإنه إذا كان بحضرة الراهن يكون المفرق هو الراهن، لماذا لم يسجد؟ لماذا لم يسجد على التسليم؟ فإذا جاء التسليم ولم يكن بحضرة الراهن فلا بد أن يقيم البينة على أنه سلم، فإن لم يقيمها فإنه يغرم لأنه مفرق، أما إذا كان التسليم بحضرة الراهن فإن المفرق يقول هو الراهن ولا شيء على الواسطة. نعم. وإن ادعى دفع الثمن إلى المرتهن فأنكره ولا بينه ولم يكن بحضور الراهن ضمن كوكيل، ضمن كوكيل مثل الوكيل إذا وكل في بيع شيء وادعى أنه سلم الثمن للموكل، ادعى انه سلم الثمن للموكل وانكر الموكل لا بد من بينه، لا بد من بينه والا فانه يضمن. نعم. وان شرط ان لا يبيعه اذا حل الدين، او شرط شرطا يخالف مقتضى الرهن فالفسق ويستحق، فإذا سرق الراهن أن لا يباع الرهن عند خلود الدين، قال ما عندي مانع، أنا برهن هذا الشيء، لكن شرط أنه ما يباع. يقول هذا الشرط باطل، أنه يقال مقتضى الرهن، والرهن أنه يباع، إلا وش الفائدة؟ نعم. وإن شرط أن لا يبيعه إذا حل الدين، نعم، أو إن جاءه بحقه في وقت كذا، أو الشرط المرتهن. المسألة الأولى شرط الراهن أن الرهن لا يباع عند حلول الدين، يقول هذا شرط فاسد، يعني ينافي المقصود من الرهن. المسألة الثانية المرتهن، المرتهن شرط أنه إذا حل الدين ولم تصدقني فالراهن لي، يقول لا هذا شرط باطل، هذا شرط باطل، ما ينتقل الرهن ملكا للمرتهن، بل يباع، يباع ويسدد من ثمنه، وإن بقي شيء من ثمنه فهو للراهن. قوله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهن، له غنمه وعليه غرمه، الرهن لا يصادر، مثل ما يقولون العبارة المشتهرة يقولون انقطع بالرهن، لا يستحيل، ما ينقطع شيء بالرهن، انقطع بالرهن الرهن ما هو بينقطع، يباع يسدد من ثمنه، وإن بقي شيء فهو للراهن، وإن بقي دين فهو يبقى بذمته الراهن، أما أنه ينقطع بالرهن ما هو صحيح. على خلاف قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن، على غلط مصادرة لأموال الناس. نعم. وإن شرط أن لا يبيعه إذا حل الدين أو إن جاءه بحقه في وقت كذا، وإلا فالرهن له لم يكن حقا، لأنه يخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه، يعني لا يصادر ويوكل، بل يباع ويسدد الرهن، يسدد الدين، وإن بقي شيء فهو للرهن. كيف يأخذ كله؟ يكون كله أكثر من الدين. لا، لم يصح الشرط وحده، لم يصح الشرط وحده، أما الرهن فهو صحيح. نعم، يصلى الشرط والرهن صحيح. نعم. ويقبل قول الراهن في قدر الدين، يقبل قول الراهن اللي هو المدين في قدر الدين، مثلا اختلف، قال المرتهن أنت رهنت عندي هذا الرهن ب200، وقال الراهن لا أنا ما رهنت فيه إلا 100، فيقبل قول الراهن المهدي ولا يقبل قول المرتهن إنه 200 مثلا، هذا قدر الدين. نعم. ويقبل قول الراهن في قدر الدين والرهن، في قدر الدين المرهون به. نعم. والرهن قال المرتهن أنت رهنت عندي، أنت رهنت عندي بعيرين، قال الراهن لا أنا ما رهنت أنت إلا بعير واحد، فيقبل قول الراهن، يقبل قول الراهن لأن الأصل عدم الزيادة. نعم. ورده يقبل قول الراهن، قال المرتهن أنا رددت عليك الرهن، قال الراهن لا ما أعطيتني إياه، يقبل قول الراهن انه ما ردوا عليه، لان الاصل عدم الرد الا اذا اقام المرتهن بينه انه رده على الراهن. نعم. وكونه عصيرا لا خمرا، ويقبل قول الراهن في كون الرهن مما يصح بيعه، قال عصير الراهن يقول عصير يصح بيعه، المرتهن يقول لا ما يصح الرهن ما صحيح اصلا لان الخمر انت رهنت عندي خمر، يقول لا كذاب، ما المسلم ما يرهن خمر، ما يرهن شيء لا يصح بيعه، فيقبل قول الراهن في ان الرهن مما يصح بيعه العقيق، ولا يقبل قول المرتهن انه مما لا يصح بيعه كالحمل او الات اللهو او المجاميع او غير ذلك. نعم، لان المسلم لا يرهن الا شيئا يصح بيعه، هذا هو الاصل. نعم. وان اقر انه ملك غيره او انه جنى، اذا اقر الراهن ان هذا الرهن ما هو بلوك ملكه، لان انا رهنت عند الشيء ما هو بلي، رهنت عند الشيء ما هو بلي، رهنت عند السياره وهي ما هي بلي لفلان، نقول هذا ما يفسد حق المرتهن، ما يفسد حق المرتهن، باع السياره ويسجل للمرتهن، والذي اعترفت له بالسياره يقارب، الاعتراف بالسيارة يطالب بها أو بثمنها، أما حق المرتهن فلا يقصد، تباع السيارة ولو قال إنها ما هي بي ما يثبت، يعني قد يكون مسجلة أو محتال يضيع الرهن على صاحب الدين، فالرهن يبقى على حاله ينفذ فيه حكم الرهن، ثم المقر له يطالب المقر بما أقر له به بعد فتح الدين. نعم. وإن أقر على تلاعب. نعم. وإن أقر أنه ملك غيره أو أنه جنى، أو أنه جنى، أو أن الرهن جنى على غيره، الذي يصير عليه إيقاف وبخلصه من المرتهن، نقول لا، الرهن ينفذ فيه إذا كان عبدا، إذا كان عبدا ولو جئت انه عليه قصاص ما نطيع، اتباع الرهن يسدد منه او تدفع قيمه رهن، تدفع قيمه كثير رهن من في مكان هي نفس القصاص اذا ثبت عليه قصاص. نعم. او انه جنى قبل على نفسه وحكم به، قبل الاقرار على نفس المقر، قبل الاقرار على نفس المقر لانه لا عذر لمن اقر. نعم. وحكم بإقراره بعد فسخه، حكم عليه بإقراره بعد فسخ الرهن، أما ما دام الرهن لم يفسخ فإنه لا يلتفت إلى إقراره، لأنه يمكن يتحيل يريد يخلص الرهن من يد المرتهن ويذهب حقه عليه فلا يطاع في هذا. نعم. قبل على نفسه وحكم بإقراره بعد فسخه إلا أن يصدقه المرتهن، إلا إذا صدقه المرتهن في هذه الصور لا من الصحيح أنه ما هو ملكه، إذا صدقه أنه ما هو ملكه فيبطل الرهن، أو صدقه بأنه عليه جناية، كان صحيح عليه جناية فإنه يقبل قوله، يقرأ المرتهن يقبل قول المرتهن لأن الراهن صدقه، يقبل قول الراهن لأن المرتهن صدقه. نعم. وللمرتهن أن يرتد ما يرتد، هذه مسألة جديدة، وهي إذا كان الرهن مما يرتد دافع أو كان مما يخلق كالبقرة والشاة والبعير، فإن للمرتهن أن يركب الرهن وأن يحلب الدابة، ولكن يكون عليه مؤونة الرهن، يكون عليه مؤونة الرهن، قوله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويحمل النفقة. فنقول للمرتهن ما يخالف، احلف احلف الشاة أو البقرة أو البعير اللي عندك، لكن الفرق أنك تنفق عليه، أو اركب الدابة اللي عندك لكن شرط انك تنفق عليها، هذا في مقابلها، هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وللمرتهن ان يركب ما يركب،

يترك العمال هذه ما يرجع فيها لأنه لم يأذن لهم. نعم.